بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله، قال رحمه الله: باب من دعا بطول العمر. إيش عنوان الدرس؟ باب من دعا بطول العمر. العمر بالضم والسكون، بضم الميم وسكونها، والمشهور ضمها. ومن حديث أم قيس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لها أنها قالت طال عمرها، أن أم قيس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها طال عمرها، ما قال طال عمرها. الحديث هو ضعيف، الحديث ضعيف. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدخل علينا أهل البيت، فدخل يوما فدعا لنا، فقالت أم سليم خويدمه: ألا تدعو الله له؟ قال: اللهم أكثر ماله وولده، وأطل حياته، واغفر له. فدعاني بثلاث، فدفنت 103، وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس، وأرجو المغفرة. هذا الحديث أصله في البخاري ومسلم، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم بلفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لأنس فقال: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته. هذا في البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. والحديث هذا له طرق كثيرة ذكر الألباني في الإرواء، منها 11 طريقة. وهذا الحديث أصل في الدعاء بكثرة المال وكثرة الأولاد على ما يأتي تفصيله. قال هنا: قال أنس: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل علينا، يعني يدخل على أم سليم وعليه. والحديث في البخاري ومسلم أن أم سليم دعت النبي، صنعت النبي عليه الصلاة والسلام طعاما ثم دعته، فجاء وكان صائما، فقالوا له يريدون منه أن يصلي لهم، فقال: أين تريدون أن أصلي لكم؟ فأشاروا له إلى مكان. قال أنس: فكان في حصير قد سود من طول ما لبث، قال: فنضحته بالماء، قال: فصليت أنا واليتيم وراء النبي والعجوز وراءنا، يعني أمه أم سليم. قالت أم سليم: يا رسول الله، خويدمك أنس، فادعوا الله له. قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل علينا أهل البيت، فدخل يوما فدعا لنا، فقالت أم سليم خويدمه، تصغير خادم، تصغير لخادم، التصغير يكون فيما هو أكثر من 3 أحرف. خويدمك ألا تدعو له، هنا من باب العرض والحث للنبي. وفي البخاري ومسلم أنها قالت: خويدمك فادعوا الله له، فطلبت طلبا جازما. قال: فقالت خويدرس: ألا تدعو له؟ قال: اللهم أكثر ماله وولده. في بعض الروايات في البخاري: فدعا لي بكل خير. فنستفيد من هذه اللفظة أن قوله اللهم أكثر ماله وولده يعني ليس الدعاء واقفا عند هذا، وإن كان هذا أصح ما ورد في الحديث، أصح ما ورد في الحديث الدعاء بهاتين الخصلتين: اللهم أكثر ماله وولده. لا إله إلا الله. هذا الحديث أصل في الدعاء بكثرة المال والولد، ولكن هل هذا على إطلاقه أم أنه مقيد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لأنس بكثرة المال والولد من باب المكافأة لأمه والاستجابة لها، إذ أنها جعلت أنسا يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يمنع أن الله أطلع أن أنسا لا يفتن بكثرة المال ولا يفتن بكثرة الأولاد، لأن كثرة المال من أسباب الفتن التي يفتن بها من يفتن. ثم إن القرآن قد دعا إلى الرغبة في الآخرة وإلى الزهد في الدنيا، والدعاء بكثرة المال إنه من التوسع في الدنيا إلى غير ذلك. فيقال إن الأصل في هذا أن الشخص يدعو الله بأن يرزقه المال الحلال، للشخص أن يدعو الله بهذا، وله أن يقول اللهم أكثر لي من الحلال، ويقيد ذلك بما ينتفع به في دينه ودنياه. كان يقول اللهم أكثر لي من مال الحلال لأقيم شرعك وأؤدي حقوقك وحقوق عبادك. هذا إن يعني الشخص رجى أن يعطى أن يعان على هذا، وإلا فيخشى على الشخص أنه لا يقوم بهذا. قال الله: ومنهم أي من المنافقين من عاهد الله لئن آتانا من فضله، والفضل هنا المال على وجه الخصوص، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قال الله: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. انظر كيف حصل ما لم يكن بالحسبان، أنهم وقعوا في البخل ووقعوا في الإعراض، فلا أدوا حق المال ولا أقاموا حقوق الله عز وجل، بل حصل منهم الإعراض وهو أضر من البخل. قال: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. قال بعدها: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ فالمسلم يدعو الله عز وجل بأن يختار له ما فيه صلاح دينه وما فيه إقامة دينه وإصلاح دنيا. فلو طلب المال: اللهم ارزقني مالا، اللهم اكثرني من المال، اللهم يسر المال، هذا الدعاء إلى هذا الحد فقط ما نرى أنه مشروع. لماذا؟ خشية أن يكون الداعي أن مراده مالا وكفى، وهذا يخشى من ورائه فتنة تضر بالداعي، والله المستعان. أيضا عندنا حديث قل أن يسمعه منكم سامع، سأقرأه عليكم. هنا من حديث فضالة بن عبيد، وهو عند الطبراني وابن حبان، والحديث صحيح. قال عن فضالة بن عبيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم من آمن بك وشهد أني رسوله فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسوله فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وكثر له من الدنيا. يعني كان هنا الإكثار من المال عقوبة، الإكثار من المال عقوبة من الله عز وجل، لأن المال يشغل عن طاعة الله ويصرف عن عبادة الله ويخذل عن الإقبال على الله. إلا من عافاه الله ومن حفظ الله له قلبه فلم يفتن بالمال. قال هنا اللهم أكثر ماله وولده. المال الذي أعطاه الله لأنس كان مالا يعني من الأمور، كان مال يعني من الثمار والزروع وما أشبه ذلك، لم يكن ذهبا ولا فضة، لأن الفتنة في الذهب والفضة أعظم منها في الأشجار والثمار، أعظم منها في الأشجار والثمار. قال اللهم أكثر له ماله وولده. وعلى كل كما سمعت الشخص ينبغي أن يقول اللهم ارزقني ما فيه خير لي في ديني ودنياي، مالا كثيرا أو قليلا ما فيه الخير له، لأن الشخص لا يدري أين المنفعة وأين المضرة. اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته. هذه الكلمة الثالثة، وأطل حياته، هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بإطالة عمر أنس. قد جاءت هذه اللفظة وصحت، جاءت عند الفسوي وغيره، وهي على شرط الشيخين رحمهم الله تعالى. وأطل عمره، هذه اللفظة تدل على جواز الدعاء بإطالة العمر. وهنا مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يجوز الدعاء بإطالة العمر؟ أن يقال لفلان أطال الله عمرك وأدام الله بقاءك، هذه مسألة اختلف بها العلماء، والقول الأقرب من أقوالهم الجواز، القول الأقرب من كلام أهل العلم الجواز، أنه يجوز هذا الدعاء أطال الله عمرك. وهذا الدعاء ليس فيه معارضة لما قد قضاه الله وقدره، فإن الأمر إليه، هذا مما يطلب من الله والله فعال لما يريد، وما سيكون إلا ما قد قضاه الله وقدره. فكما سمعت الذي يظهر أن الدعاء بهذا جائز. قال وأطل حياته، وأطل حياته وأطل عمره. قد جاء ذكر الحافظ في الفتح قال أكثر العلماء على أن أنسا تعمر 103 سنين، أن أنسا تعمر 103 سنين، معناه أن الله استجاب له في أمر العمر، وهكذا استجاب الله له في أمر المال وفي أمر الأولاد، وسيأتي هذا بعد قليل. كذلك ذكر الحافظ قال أكثر ما ورد في عمره إلى 107 سنين، وأقل ما ورد في عمره إلى 99 سنة رضي الله عنه. فأنس رضي الله عنه أجاب الله دعاء نبيه فأطال الله عمره. وقد جاء في البخاري مسلم عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سره أن أكمل، وفي لفظ من أحب، من أحب أكمل، من يأتي بالحديث من أحب أن ينسأله في أثره قم قم قم قم يأتي بالحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجره أي في العمر فليصل رحمه فليصل رحمه. وقد جاء من حديث سلمان عند الترمذي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر ولا يزيد في العمر إلا البر. فهذا الحديث أفاد أن العمر يزاد فيه أن العمر يزاد فيه. واختلف في أمر الزيادة هذه كيف تكون، يعني هل يزاد له شيء ما قد قضاه الله وقدره أم يعني أن هذه الزيادة حسب ما نفهم ولا يكون إلا ما قضاه الله وقدره. على كل هنالك من يقول القضاء على قسمين، قضاء مطلق وقضاء معلق، وإن شئت قلت مقيد، وهنالك من يقول قضاء سابق وقضاء لاحق، هنالك من يقسم بتقسيم آخر هو يؤدي إلى هذا المعنى. فقالوا القضاء المطلق هو القضاء الذي قد أبرمه الله عز وجل أنه سيكون، فهذا لا يغير فيه ولا يبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. القضاء الثاني المعلق ويسمى المقيد ويسمى يعني اللاحق، وهو أن الله عز وجل يجعل القضاء مقيدا بكيد، مثلا إن فلان وصل رحمه فيكافأ بكذا، إن قطع رحمه فيعاقب بكذا، هذا يسمى قضاء معلقا أو مقيدا كما سمعت. فعلى كل من العلماء من قال التغيير في القضاء والقدر هذا يأتي فيما هو بصحف الملائكة، أما ما هو في اللوح المحفوظ فلا تغيير لشيء. قال الله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. كذلك قول آخر قالوا إن في اللوح المحفوظ القضاء المطلق والقضاء المعلق، القضاء المطلق والقضاء المعلق. وهذا هو الصحيح أن القضاءين موجودين في اللوح المحفوظ، قضى الله قضاء مبرما مطلقا وقضى الله قضاء معلقا أو مقيدا، هذا أيضا وارد، وهذا يعني أحسن من القول الذي سبق. بالنسبة للتغيير يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، دلت الآية أن المحو هذا في حق الملائكة، وأن مرجع ما بأيدي الملائكة من أقضية وأقدار إلى ما في اللوح المحفوظ، هذا ظاهر الآية الكريمة، ظاهر الآية الكريمة. هذا أمر. أمر آخر، بعض العلماء فرق بين الأجل وبين العمر، بين أجل الشخص وبين عمره، فقالوا الأجل لا يغير منه ولا يزاد وهو من القضاء المبرم المطلق، وأما العمر فإنه يغير في ذلك ويزاد وينقص حسب ما يعني قد وضع من القضاء المقيد أو المعلق في ذلك. وهذا القول يظهر أنه قول صحيح. قال الله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فمن جاء أجله في شيء فلا تغيير في هذا الذي قد جاء، لكن العمر كما سمعت يقع فيه الزيادة ويقع فيه النقصان حسب ما كان التعليق والتقييد بذلك، والله المستعان. قال هنا وأطل حياته، وهنا سؤال يجيب عنه عمي صالح: قم يا عم صالح فإن قدرت ولا عند البحر، قم، هل يصلح أن تدعو لفلان أو أن يدعى لفلان ويقال أحياك الله أبدا، أحياك الله أبدا، أو أبقاك الله أبدا؟ طيب بقي شيء؟ بارك الله فيك. عند البحر هذا لا يجوز فعلا، لأنه معارض لما قد علم يعني بالضرورة الدينية والمشاهدة والمعلومة والسنة الكونية أن الله قد قضى أن يميت الخلق فيتعمرون بالأعمار التي قضاها ثم يموتون، فهذا دعاء فيه معارضة واضحة لما قد عرف الحكم فيه، فلا يجوز هذا الدعاء. ويختلف عن أطال الله بقاءك أو عمرك، يختلف عن هذا. بارك الله فيك، يعني تريد أن تذكرني بأن الإطالة في العمر منهم من جعلها معنوية منهم من جعلها حسية، يعني أن يزاد له في عمره هذه حسية، أن تجعل البركة وما له لما قد قضي السنين التي قد قضيت هي، هذا أيضا من جملة الأقوال كما سمعت، وهو قول له وجه، وهو قول له وجه، لكن كما سمعت بقيت أقوال أخرى وأدلة يعني قابلة للاجتهاد. قال: وأطل حياته واغفر له. هنا يعني هذه اللفظة عند البخاري في الأدب المفرد، وهي عند ابن سعد من طريق أصح من هذه الطريق، وهي عند ابن سعد بلفظ واغفر ذنبه، بلفظ واغفر ذنبه. فهذه الآن يعني هذا الدعاء الرابع، الدعاء الأول اللهم اغفر ماله، الثاني اللهم اغفر ولده، الثالث أطل عمره، الرابع اغفر له. هذا الدعاء الرابع، وهذه اللفظة كما سمع صحيحة، واغفر ذنبه. وكذلك أيضا قد جاء بلفظ وأدخله الجنة، جاء بلفظ وأدخله الجنة، وهذه اللفظة أيضا قد صحت فهي عند ابن حبان وعند غيره، وهي مما كان يقول أنس: قد رأيت ثلاثا، يعني كثرة المال وكثرة الأولاد وإطالة العمر. قال: وأنا أرجو الرابعة، قال: وأنا أرجو الرابعة، أي المغفرة ودخول الجنة، المغفرة ودخول الجنة. إذن نستفيد من قول أنس في البخاري: فدعا لي بكل خير. العموم أنه دعا له بخيري الدنيا والآخرة، وهذه الألفاظ توضح هذا العموم. قال هنا: وأطل عمره واغفر ذنبه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن ماذا نستفيد من دعاء النبي لأنس بمغفرة ذنبه؟ هات يا رجال، بجانب الدعاء له بكثرة المال والأولاد، ماذا نستفيد من هذا؟ هات يا رجال، من رفع يده؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد دعا لأنس بما يفيد أن أنس لن يتضرر بكثرة المال والأولاد، وذلك دعا له بالمغفرة، وهذا يستلزم الصلاح، الصلاح في أنس رضي الله تعالى عنه، فلا يفتن بالمال. فكما سمعتم أن الدعاء بكثرة المال مقيد وليس مطلقا. قال: واغفر له. قال: فدعا لي بثلاث فدفنت 103، هذا يعني من أولاده. وقد جاء في البخاري، قد جاء بصحيح البخاري أن أنسا رضي الله تعالى عنه قال: أخبرتني بنتي أمينة أو أمينة، قال: أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج، أي عند قدوم الحجاج البصرة، قال: أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج 100، وبضع وعشرون ولدا. هؤلاء الذين ماتوا، هؤلاء الذين ماتوا من أولاده من صلبه 120، يعني ما بين 23 إلى 29، 100 ولد. يعني انظر البركة، انظر الخير، انظر إيش عند الله وكم عند الله من خير. هذا أعطاه الله لأنس استجابة منه سبحانه لنبينا عليه الصلاة والسلام. والأحياء أحياء، هؤلاء الذين ماتوا في عهد أنس والأحياء أحياء. وذكر ابن قتيبة رحمه الله في المعارف قال: ما مات ثلاثة من أولاد أنس، ما مات ثلاثة من أولاد أنس إلا وقد صار لكل واحد منهم أكثر من 100 ولد، إلا وقد صار لكل واحد منهم أكثر من 100 ولد. فنستفيد من هذا أن الدعاء أيضا بقي له نفع وآثار في درية أنس، في درية أنس رضي الله تعالى عنه. هذا ما تعلق بأمر الذرية. قال: فدفنت 103، وإن ثمرتي لتطعم في السنة 2، أي تؤتي ثمرتها. كان له بساتين، كان له بساتين، كانت تعطي الثمرة في السنة 2، وغير ثمار أنس تأتي بالفاكهة في السنة 1 في السنة 1. هذا بسبب استجابة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله عز وجل ذلك. وأيضا قد جاء في البخاري أن أنس قال: إني لمن أكثر الأنصار مالا، أي أن الله وضع البركة أكثره المال، وضع البركة يعني كم عنده من أسرة، من أسرة الذين ماتوا سمعت كم هم، والأحياء أحياء، ومع هذا كثرة مال، كثرة مال. هذا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال هنا: وإن ثمرتي لتطعم في السنة 2. وقد جاء في مسلم أنه كان يشم من بستانه ريح المسك، أنه كان يشم من بستان أنس ريح المسك، وهذا شيء لم يكن في غير ثمرة أنس وفي غير بساتين أنس رضي الله تعالى عنه. وسبب هذا كله أن أنس خدم النبي، وقبل هذا كله وهو الأساس الأكبر أنه آمن واتبع رضي الله تعالى عنه. قال: وإن ثمرتي لتطعم في السنة 2. إذن ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد من هذا يا رجال؟ من رفع يده؟ هات يا رجال. كثرة الخير عند الله، كثرة الخير عند الله. فمن كان يعقل، يعقل أين كثرة الخير، فلا يحتاج أن يبحث عنه عند مخلوق. إن أعطاك يعني إما أن يمن عليك أو يقصر أو يقطع أو يتحكم أو إلى آخره مما هو من أحوال المخلوق. أيترك العبد الإقبال على الله والطلب لما عند الله عز وجل ومما عند الله عز وجل؟ والله فعال لما يريد سبحانه وتعالى. ما أكثر ما يحرص كثير من الناس على جمع المال والاكثار من المال من أبواب محرمة ومن طرق مشؤومة، فيكون هذا من أسباب سوء العاقبة، من أسباب سوء العاقبة. ولو أن المسلم اتقى الله وراقب الله وجعل الأمر إلى الله عز وجل وتأدب بآداب الشريعة، فالله أرحم به وأعلم بمصالحه. فالفقر قد يكون سبب للنجاة كما أن الغنى قد يكون سببا للهلاك. فالعبد لا يدري أين حقيقة مصالحه إلا بقدر ما يخضع لله ويتأدب مع الله ويقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. قال: وإن ثمرة لتطعم في السنة مرتين. بارك الله فيك. قال الأخ منصور: كان أنس مجاب الدعوة. قد أخرج مسلم أن خادم أن عامل أنس على مزرعته وعلى بساتينه جاءه وأخبره أن الثمر قد أصابها الضعف، فقام أنس رضي الله عنه وصلى ركعتين ودعا الله، فنزلت الأمطار وهطلت على مزرعة أنس، فرأوا حولها فوجدوا لم يأتي شيء من المطر. هذه كرامة من الله عز وجل لأنس رضي الله تعالى عنه. أيضا مما ذكرته الآن قد جاء عند الترمذي وعند أحمد وعند البزار من حديث أنس نفسه أنه قال: يا رسول الله أسألك أن تشفع لي يوم القيامة، أسألك أن تشفع لي يوم القيامة. قال له الرسول: إني فاعل ذلك، إني فاعل ذلك. فهذه من خيرات الآخرة لأنس. فقوله: فدعا لي رسول الله بكل خير، يعني كلمة عظيمة تفيد أن الرسول دعا له بجوامع الخير، دعا له بجوامع الخير في الدين في الدنيا وفي الآخرة. قال: وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس. لا إله إلا الله. قال: وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة، هذه التي كان ينتظرها، دخول الجنة والمغفرة وأيضا الشفاعة، هذه ثلاث ينتظرها يرجو الله أن يعطيه إياها، لأن رسول الله قد دعا له بها، فهي آتية آتية، لأن الله قد استجاب لنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم، كم كان مزوج من نسوان؟ ما أدري، لكن كما سمعت قد جعل البركة، سمعت في يعني كثرة النسل، في كثرة النسل. عندنا حديث أم حبيبة من يأتي به عند مسلم أنها قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقالها الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد دعوت الله أو سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة وأعمال محدودة، فهلا قلت اللهم أعذني من النار وارزقني الجنة، أو نجني من النار وأدخلني الجنة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأم حبيبة هذا السؤال. هل في هذا الحديث ما يمنع من الدعاء بإطالة العمر؟ لأنها طلبت التمتيع، التمتيع يعني زيادة، يعني التمتيع بالبقاء في هذه الحياة مع الرسول مع أبيها إلى آخره. هاتوا يا رجال من رفع يده، قم. قال: ليس معارضا للأحاديث الأخرى السابقة، ها قم. بارك الله فيك. الرسول رغب فيما هو أفضل للشخص، أن يقبل على شأن آخرته، أن يقبل على شأن آخرته. قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. من يقول لنا ما معناه؟ من يقول لنا ما معناه؟ من رفع يده؟ يعني هذا يكون في القضاء المعلق، هذا يكون في القضاء المعلق وإن أو نقول المقيد، لا في القضاء المبرم. القضاء المبرم هذا لا يعني يرد ولا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا شيء. القضاء المعلق قد جعله الله يعني على حسب ما قد علم من العبد. قال أبو حازم رحمه الله قال: ما كتب الله إلا ما علم، وما خلق الله إلا ما قد كتب. قال: فمضى خلقه على علمه وكتابته، فمضى خلقه، فكل ما ينفذ فهو مما علمه الله وكتبه الله قضاء وقدره وشاء سبحانه وتعالى. قم أسمعنا ما هو الحديث. الحديث بهذا اللفظ لا أعرف عنه شيئا، لكن عندك حديث أعظم منه، حديث جابر في البخاري وغيره، هو حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. هذا الحديث فيه كمال التسليم لله عز وجل، وجعل الأمر إليه سبحانه في تدبير شؤون العبد. نعم، قال: هل ترك الحسد طول العمر؟ نعم، أي نعم، الراحة كبيرة، ترى الراحة كبيرة، فهذا يكون كما سمعت من الأمور النافعة للعبد. بعض الناس يضر بهم يعني الهم والغم، الأمراض والآفات، الأمراض والآفات مما تسبب يعني تعجيل الموت للشخص، كما قضى الله وقدر، كما قال الله وقدر. قد صح عن بعض السلف رحمهم الله أنهم كانوا إذا دعوا على شخص، إذا دعوا على شخص يقولون: اللهم أكثر ماله، يعني كعقوبة عليه، يرون أنه إذا أكثر الله ماله فقد ابتلاه ببلوى يعني تضر به، لأن المال إذا كثر يضر إلا أفرادا من الناس يثبتهم الله على الزهد والورع في المال، وإن كان موجودا وإن كان كثيرا. هذا جاء عن طاووس، طاووس كان يقول: اللهم أقلل لي في مالي ولدي وزد لي في إيماني وتقواي، رحمه الله تعالى. لا إله إلا الله، هذا من اجتهاد طاووس، وهو يدل على ما كان يحب من عبودية الله عز وجل. قال رجل قال لزوجته: إذا ما جزعتيش، يعني مشيتك من بيتكم، أنت طالق خلوع بلا رجوع، إيش المطلوب من هذا؟ أنصح في هذه المسائل، مسائل الطلاق، أن الطالب لا يعني يسهل الناس أنه يأخذ منهم السؤال وإذا بس يعني يسأل ويعطيه الجواب، بل الذي أنصح به أن يقال للشخص الواقع في الطلاق: اذهب اسأل أنت، اذهب سل أنت، وضح قضيتك، قد يناقش، قد تسمع منه كلمة توضح المسألة أكثر، لأن هذه أمور ما هي سهلة، أمور ما هي سهلة، خصوصا فيما يتعلق بالطلقة الثالثة. فطالب العلم يرشد من يعني يقول له: اسأل لي في مسألة كذا في باب الطلاق، يقول له ذبسل أنت، هذه قضايا كبيرة ومهمة قد يعني يحتاج إلى مناقشتك وإلى أن توضح يعني الأمر والدافع أو النية إلى غير ذلك.